وقد تأخرنا وتخلفنا عن صلاة الجماعة مرات ومرات، فجلجلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. أين نحن من صلاة الفجر عباد الله؟ أين نحن من صلاة ظهر وعصر؟ أين نحن من صلاة المغرب والعشاء إذا حضر؟ ماذا نقول يا ترى؟ هل شغلتنا الدنيا بأسواقها؟ هل ألهتنا الدنيا بأموالها؟ هل غرنا طول الأمل؟ ماذا نقول لله وهو ينادي ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ فقد قلت التقوى في قلوبنا والله، وغاب وازع الدين من صدورنا، وصار أمر الدين وهم الصلاة هو آخر اهتماماتنا، صارت الدنيا أكبر همنا وشغلنا، إلا من رحم الله عز وجل. فإلى متى؟ إلى متى عباد الله؟ إلى متى نؤجل ونسوف؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فلقد حصحص الحق والله لولا صمم القلوب، ولقد اتضح السبيل لولا كدر الذنوب. ألا فاتقوا الله عباد الله، وحافظوا على أداء الصلاة جماعة في مساجد الله، فطوبى والله طوبى. طوبى لرجل طواه الشوق للنزل الكريم، فهو إلى المساجد في غدو ورواح، ما يخرج من صلاة الفجر إلا وفي باله صلاة الظهر، وما انقضت صلاة الظهر إلا وهو يستعد لصلاة العصر، وما خرج من صلاة العصر إلا وهو يتشوف لصلاة المغرب، وهكذا العشاء. فطوبى لهذا الرجل، يعد له في الجنة مع كل صلاة يشهدها أكرم نزل، وبؤسا والله لمن أضاع الفضل فانكفأت عنه المكارم. بؤسا لهذا الرجل، فهو في اللذات منغمس ولكل شيء متحمس إلا عن الصلاة. فحي على الصلاة لا تنوضه، وحي على الفلاح لا تغريه، وسوف يعلم هذا والله وأمثاله، سوف يعلمون في أول ليلة في القبر عباد الله، سيعلمون قيمة هذه الصلاة، سيعلمون الصلاة التي أخروها عن وقتها وأجلوها لأجل أمور تافهة في هذه الدنيا. فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحافظ على الصلاة في مساجد الله. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.